Book 2 37 37 37 En el camino في الطريق في الطريق Él va en moto هو يسافر بالموتورسايكل هو يسافر بالموتورسايكل. Él va en bicicleta. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. Él va a pie. Él va andando. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. Él va en barco. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. Él va en barca. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. Él va nadando. هو يسبح. هو يسبح. ¿Es peligrosa esta zona? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ ¿Es peligroso hacer autostop solo? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ ¿Es peligroso ir a pasear de noche? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Nos hemos perdido. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. Vamos por el camino equivocado. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Tenemos que dar la vuelta. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. ¿Dónde se puede aparcar por aquí? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ ¿Hay un aparcamiento por aquí? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Por cuánto tiempo podemos tener el coche aparcado aquí? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ ¿Esquía usted? هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ ¿Sube usted con el telesilla? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ ¿Se pueden alquilar esquís aquí? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟